بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف: والمعاني التي ذكرها في التسهيل ستة. والنوع السابع ما هو؟ ذكر إظهار الشيء. والنوع مثله إيش؟ مثله ستر الشيء. فتكون كم المعاني؟ تصير المعاني سبعة. أين هذه المسائل الأربع؟ قال: والمعاني التي ذكرها التسهيل ستة. الأول: عمل الشيء اتخاذه كقمطرة الكتب، أي اتخذت لها قمطرا. القمطر قلنا هو وعاء، إيش؟ وعاء الكتب. نقول الشاعر: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. قال: ودخرست القميص جعلت له دخريصا، وهو معروف. والنوى هو ماذا؟ هو معروف. والنوى هو ماذا؟ ما يوصل به الثوب أو الدرع ليتسع. أن ثوب ضيق جعل له قطعة من جنسه ليجل إيش؟ ليجل يتسع. سمى ماذا؟ دخريص. دخرست الثوب جعلت له دخريصا. قال: وقرمست قرموصا حفرته. قال: وهو حفر صغار يستكن فيها من البرد. وهذه لعلها في بلد دون بلد. ففي بعض البلدان الحفر تكون إيش؟ أشد بردا من ماذا؟ من غيرها. لعلها في بلد دون بلد. والنوع منه قول الشاعر، يعني لما أن جاء الشتاء ولم يكن له مسكن ماذا قال؟ يا ويح كفية من حفر القراميص. ذكرناها أمس: يا ويح كفية من حفر القراميص. قال: وقرمست قرموصا حفرته، وهو صغار سكن فيها من المرد. وبندقت الطينة، جعلته بنادق صغارا. بندقها ما يرمي به. قال: وقنبلت الخيل. جعلتها ماذا؟ قنابل. وجحفلتها، جعلتها جحافل. قال: أي جعلتها، قنابل وجحافل، وهي للطائفة منها نحو الأربعين. ما معنى قنبلت الخيل؟ يعني رتبها مجموعات، كل مجموعة منها نحو إيش؟ نحو الأربعين. قال: الثاني محاكاة الشيء. ما معنى محاكاة الشيء؟ يعني المحاكاة، يعني التشبيه بوجه من الوجوه. المحاكاة يعني التشبيه بوجه من الوجوه. المحاكاة هي التشبيه بوجه من الوجوه. طيب، قال: كعقربت الصدغة. هذا الصدغ عقربه، أي عقرب شعر صدغه كأيش؟ قال: أي لويته كالعقرب. قال: وعثكلت الشعر، أي أرسلته كالعثاكيل. والعثاكيل هي ماذا؟ العثاكيل، العثكال، يعني من النخل. وهو عثكال النخل. وهو من النخل كالعنقود من إيش؟ من العنب. العثكال من النخل ماذا يساوي؟ يعني يمثل به، يعني كالعنقود من العنب. وهو من النخل كالعنقود من العنب. قال: وعثكلت الشعر، جعلته كالعثاكيل. قال: وحنظل الرجل وعلقما، أي أشبه طبعه، أي أشبه طبعه أي أشبه أي أشبه طبعه الحنظلة والعلقم أشبه طعمه الحق أشبه طبعه الحنظلة والعلقم في طبعه وهذا من تشبيه إيش من تشبيه الأمر المعنوي بالأمر إيش المحسوس تقريبي يعني إذا ساء طبع الرجل يقولون علقمة أي أشبه طبعه العلقم أشبه طعم طبعه يعني في سوء المعاملة كطعم إيش العلقم في الذوق والعلقم شجر مر العلقم والحنظل شجران مران قال أي أشبه طعمه الحنظل والعلقم في طبعه طبع قال وهما شجران مران قال أثاثك على الشيء في الشيء كيف فلفلت الطعام وكزبرته و التوابل في الله يعني في الطعام كالعقاقير في العلاج العقاقير في العلاج أشياء محسنة إيش محسنات طعم في العلاج والتوابل في الطعام محسنات طعم في إيش في الطعام فما يعالج ما يعالج به ما يعالج به الأدوية ماذا سمى عقاقير وما يعالج به الطعام سمى إيش توابل منها الفلفل ومنها الكزبرة ومنها الكركم وبعضهم يسميها إيش العصفر قال وكزبرته إذا وضعته فيه الفلفل بضم الفاء والكزبرة وعصر الثوب وزبرقه وعندمه هذه الصباغات كلها العصفر صباغ والزاء هذه كلها صباغات قال أي صباغه بالعصفر بالضم والزبرق بالكسر والعندم بالفتح هذا في نسخة الحزم قال إلى صباغه بالعصفر والزبرق والعندم وكلها صباغات كلها إيش صباغات يعني كل ألوان قال وعبهر الدواء ونرجسه عبهر الدواء ونرجسه هذه علاجة الأدوية ماذا تسمى عقاقير ما يعالج به الدواء قال وعبهر الدواء جعل فيه العبهر ونرجسه جعل فيه النرجس والنرجس والعبهر من أي أقسام من الرياحين من الرياحين والكزبرة والفلفل من البقول من البقول من البقول وثمرات البقول ماذا يقولون فيها بذر وثمرات الحبوب من القمح والبر كذا يقولون فيها ايش بذر هذا هو لها استخدامات ثمرات المزروعات يعني من القمح من البر من كذا يقال لها بذر والبقول يقال لها بذر يعني مثل الفلفل والكزبرة والعصفر هذه كلها يسموها ايش من الأبازير من الأبازير يعني من ثمار البقول الأبازير كمان بذر وهو ثمر ايش هو يعني ثمر البقول حب البقول هذا الذي يجعله في ينبت قال وعن برث الطيبة. عنبرة الطيبة جعلت فيه ايش؟ جعلت فيه العنبر. جعلت فيه العنبر. وعنبرة الطيبة جعلت فيه العنبر. البخاري. فكما أنا قول البخاري باب العلم قبل القول والعمل. وما معنى قول المؤلف باب العلم قبل القول والعمل؟ قال وعن برطيمة قال الرابع أصابع الشيء كعرقبه. ما معنى عرقبه؟ أصابع عرقوبة. ما معنى قول البخاري كعرقبه وحرقده وغلصمه وحلقمه أي أصابع عرقوبه وحلقومه وغلصمته وحرقدته وكلها من الأعضاء. هذا من الأعضاء كلها من الأعضاء. كلها من الأعضاء. الأعضاء الإنسان. ولذلك أحيانا يفعلون فيها الغاز. يفعلون فيها الغاز. يفعلون فيها الغاز. يفعلون فيها الغاز. رجل قال رجل لرجل هل رأيت زيدا؟ قال والله ضربت ظهره. شو معنى رأيت زيدا؟ أصبته برئتي. قال والله ضربت ظهره. فعكس مراد المتكلم من الرؤية إلى إصابة إيش؟ إلى إصابة الرئة. هذا قد يلغزون عليه، قد يأتون بكنايات فيه. قال الخامس الإصابة بالشيء. قال فيكون آلة. فيكون الشيء هذا إيش؟ آلة، يعني آلة مسموعة. آلة أي آلة مسموعة. وأما الآلة التي هي يعني لها الآلة المقيسة التي لها موازين معينة هذه ستأتي في آخر إيش؟ في آخر الكتاب. قال فيكون آلة أي مسموعة كعرفصه وعرجنه أي ضربه بالعرفاص وهو الصوت، والعرجون هو أصل الإثكال، وفرقنا الدابة أي حستها بالمحسة. محسة يعني حديدة فيها كالشوك أو عصا فيها كالشوك الزائد يحسون بها الدواب، يعني فيبعدون الغبار من فوقها الأوساخ. ماذا؟ الإصابة بالشيء ماذا قدم عليها؟ تقديم تأخير فقط. تقديم تأخير فقط. تقرأها هنا إصابة الشيء، هنا الإصابة بالشيء فارق الباء. إذا وجدت الباء تكون آلة، يعني الاستعانة. الإصابة بالشيء أي الباء للاستعانة، فيكون آلة الفعل، عون على الفعل. الآلة هي من العون على الفعل. قال وفرقنا الدابة حكها بالمحسة. بالمحسة، والمحسة هذه اسم آلة. أن يقولون اسم الآلة، اسم الآلات في لغة العرب كلها مكسورة الميم. جميع أسماء الآلات في لغة العرب مكسورة الميم ما عدا ثمانية أسماء سمعت بإيش؟ بالضبط. وستأتي هذه كلها المسموعة المقيسة ستأتي في آخر الوقت. قال وقحزنه. ما معنى قحزنه؟ يضربه بالقحزة بالقحزنة وهي الهراوة. الهراوة قلنا هي العصا الكبيرة، إذا كانت صغيرة يقال فيها عصا، فإذا كانت عظيمة يقال لها إيش؟ هراوة. هراوة، وربما قلنا بعض الهراوات تكون رأسها إيش؟ رأسها كبيرة. وإذا كان رأسها مدورا كالبيضة ماذا استمع؟ درة. قال وهي الهراوة، هي الهراوة. قال يضربه بالقحزنة وهي الهراوة، وقد يقال القحزلة باللام وبالنون. قال السادس إظهار الشيء، السادس إظهار الشيء. قال إظهار الشيء كعسلقت الشجرة. ما معنى عسلقت الشجرة؟ أظهرت عسلقها وبرعمت، أظهرت براعمها. قال وبرعمت، أظهرت عساليقها وبرعمها. إنه البرعم هو الزهر قبل أن يتفتح، قبل أن يتفتح، فإذا تفتحت فهي جمور. قال قلت ولم يتعرض ضده. من هو الذي قال قلت؟ بحرق الحضرمي. قلت ولم يتعرض ضده وهو الستر، هذا سيكون المعنى إيش؟ السابع. الستر سيكون المعنى السابع، هذا ينتبه له. قال وهو الستر قرمت البناء. ما معنى قرمت البناء؟ طليته بالقرمد بالفتح وهو القص، وهو القص. نسوى أغلب المعاجم يضمونه القص. قال وهو القص. وسردقت البيت. ما مع سردقت البيت؟ قال جعلت له سرادقا، وهو البناء المحيط بصحن البيت أمامه، بناء المحيط عن البيت أمامه. ثم سرادق يعني مثل ما يسمى بالعريش، إلا أن العريش يكون إيش؟ بدون بناء، يكون يعني مستقل، لا يلزم أن يكون بجانبه بناء. أما إذا كان العريش بجانب البناء ماذا نسميه؟ سرادق. وإذا كان العريش ما هو بجانب بيت بعيد للدواب، يظل فيه الدواب وتظل فيه يعني بعض الأغراض، ماذا يسمى؟ عريش. ما عريش فقط. فإذا كان بجانب البيت من سرادق، لأنه يستر أمام البيت، وهذا المعنى الستر. سرادق يستر أمام البيت. قال وهو البناء المحيط بصحن البيت أمام البيت. قال وبرقعه. ما مع برقعه؟ ألبسه البرقع يعني ستره. قال والبرنس. وبرقعه وبرنسه ألبسه البرقع البرنس. برنس هذه قلنسوه طويلة. من الذي الآن لا يزال يحافظ على البرانس؟ لعله الله أعلم قوم المغرب، أصحاب المغرب لذا سمحت عن البرانس. قال وسربلت الرجل، ألبسته سربال وهو القميص، سربال هو القميص. ولبيد ماذا قال من الشعر بعد أن أسلم؟ قال لم يقل إلا بيت إيش؟ بيت واحد. فلما سألوا عنه قال اكتفيت بالقرآن. قال إلى هنا وقفت بلاغتي مع قراءة الرسول، وهو صاحب معلقة في الجاهلية، صاحب المؤمنين أصحاب المعلقات لبيد. فلم يقل في الإسلام بعد الإسلام إلا بيت واحد، وهو قولهم إيش؟ أو مقطوعة واحدة. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام صلى الله عليه وسلم. قال في التسهيل، هذا الصادق إن شاء الله.